إلى بلاد الكفر والشرك والفسق والفجور. ولا يبدأ المؤمن من جحر مرتين، انت لو دخت اكثر من مره مبين ولا مش واضح كلامي هذا؟ ها حاجتك كذا. نعم. هل هناك سيفنا تم الفرق التعديل والتوثيق؟ ومنشا هذا السؤال ناتج مما يلي: لما نظرنا في كتب المصطلح وجدنا العلماء عرفوا العداله بانها امانه تحمل الراوي على ملازمه التقوى والمروءه، وكذلك فسروا التقوى بانها اجتناب الاعمال السيئه من شرك وفسق وبدعه الى غير ذلك. لكننا لما نطلع على الكتب الصحيحه، واخص بالذكر منها الصحيحين البخاري ومسلم، نجدهم قد رووا عن المبتدعه مع الاخذ بالاعتبار التفريق بين ان يكون داعيه او غير داعيه. لكننا نجد في تراجم هؤلاء ان العلماء قد وصفوهم يعني بالصدق وبالامانه، فما الفرق؟ هل فما الفرق بين التوثيق والتعديل؟ وهل التعريف الذي اطبق عليه جمهور العلماء والذي ذكرته انفا يصلح تعريفا لهذا للعداله؟ ما هو التعريف؟ عرف العدالة بأنها اجتناب الراوي أو ماذا؟ فهمت كلامك فيما بدأ لي يتضمن شيئين، فاختصر لي حتى أتمكن من الجواب. أريد أن أعرف الفرق بين التوثيق والتعديل. إذا أحفظ سؤالك الثاني إن كان هناك سؤال ثاني. الفرق بين التعديل والتوثيق كالفرق بين العام والخاص، أو كالفرق بين الحيوان والإنسان، أي كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. واضح هذا؟ طيب. كل ثقة فهو عدل وليس كل عدل ثقة. واضح؟ عدل وليس كل عدل ثقة. لكن في ظني أن مثل هذا الجواب وإن كان كما يقال عليكم السلام جامعا مانعا، لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التوضيح. أنت تعرف أن هناك غير قليل من أئمة المسلمين وفيهم بعض الفقهاء المعتبرين، لكنهم إذا ما رووا حديثا ولم يتابعوا فيه لا يكون حديثهم صحيحا. تعرف هذا؟ حسنا. فماذا يقال عن هذا النوع؟ ثقة؟ الجواب لا. عدل؟ عدل. إذن هذا المثال يوضح لك كلامي الموجز آنفا: كل ثقة عدل وليس كل عدل ثقة. ذلك لأنهم في التعريف قالوا في تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدل ضابط. فإذا كان هذا العدل موصوفا بالضبط وهو الحفظ صار ثقة، وإن لم يوصف بالضبط بقي عدلا ولم يصر ثقة. أظن هذا هو الجواب. أما ما أدري إذا كان في تضاعيف كلامك كما بدا لي سؤال آخر، أو أنه دخل